بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج لمسات بيانية. رحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السام الرأي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتك ضيفا في قناة الشرق الفضائية. دكتور فاضل، اسمح لنا أن نستكمل ما توقفنا لديه في الحلقات السابقة ووصلا بما سبق في سورة الليل. نبدأ مشاهدينا الكرام من قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، صدق الله العظيم. سيد دكتور فضل أسلام الرأي، بداية المعنى العام لقوله تبارك وتعالى إن علينا للهدى وارتباطها بما قبلها وبما بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. إن علينا للهدى، هذا التعبير يحتمل معنيين، له معنيان. نعم. المعنى الأول، علينا أن نبين طريق الهدى، يعني نحن نتكفل ببيان طريق الهدى، نحن الذين نبينه. نعم. إن علينا للهدى، هذا أمر يعود إلينا وعلينا أن نبينه. نعم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أن الهدى يوصل صاحبه إلى الله، يعني هذا الطريق الهدى في النتيجة يأتي يصل إلى الله. نعم. كقوله تعالى: هذا صراط علي مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، يعني من أراد أن يصل إلى الله، يعني إلى مرضاته، فليسلك الصراط المستقيم فإنه على صراط مستقيم. نعم. إن ربي على، يعني إن الهدى علينا، يعني ينتهي، فمن أراد أن يصل، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، من أراد أن يصل إلى ربه أي إلى مرضاته. نعم. فعليه أن يتبع هذا الطريق. نعم. وهذا أيضا هو بهذا المعنى جاء في قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، نفس المعنيين، قصد السبيل أي استقامته، يعني علينا أن نبين الطريق المستقيم، لأن قصد السبيل معنى الطريق المستقيم، والقصد هو استقامة الطريق، هذا في اللغة أيضا نعم القصد واستقامة الطريق نفس الشيء، يعني نفس هذا، على الله قصد السبيل، يعني علينا أن نبين الطريق المستقيم. وأيضا في المعنى الآخر، أن الطريق المستقيم يوصل إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، في يعني نفس الدلالة. نعم. فتح الله. إذن ده هذا المعنى. طيب دكتور فضل، قال ربنا تبارك وتعالى إن علينا للهدى، هنا تقديم وتأخير، لماذا لم يقل مثلا إن الهدى علينا؟ التقديم في مثل هذا يفيد القصر في مثل هذا، يعني أولا اسم إن معرفة للهدى. نعم. معرفة، وتقدم الخبر في مثل هذا يفيد القصر. فربنا يقول يعني طريق الهدى نحن الذين نبينه فقط، وليس هنالك جهة ثانية تبينه، هذا الأمر يعود إلينا حصرا، أي هدى عن طريق آخر، أي شيء عن طريق آخر غير مقبول وهو مرفوض ولا يوصل صاحبه إلى الله. فالجهة التي تعين وتبين طريق الهدى هي الله حصرا، ليست هنالك جهة ثانية تدل على طريق الهدى، كل طريق آخر ضلال عدا هذا الطريق. يعني لو قال ربنا تبارك وتعالى إن الهدى علينا، لا أحتمل أن يكون معه مثلا نعم الهدى على أحد الآخر وعياذ بالله. لا، هو لو قال إن الهدى علينا كان أخبر أن الهدى عليه، لكن لا يمنع أن يكون أيضا جهة أخرى، يعني لا يمنع، لكن هذا يمنع، يعني إن علينا للهدى هذا يمنع أنه يعني أن تكون جهة ثانية تبين الهدى وتدل الناس على خيرهم، لأنهم لا يستطيعون. نعم. طب لماذا استخدم ربنا تبارك وتعالى التوكيد هنا بإن واللام في للهدى؟ التوكيد يكون بحسب الحاجة، يعني إذا كان المخاطب ينكر هذا الأمر أو بحسب أيضا بحسب الإنكار له. إذا كان هنالك من ينكر هذا الأمر فتؤكده، إذا كان المخاطب يعني يقبل هذا الأمر من دون داعي للتوكيد لا يؤكد. هذا الأمر ينازع فيه أكثر الناس، بل أكثر الناس هم يرفضون هذا الأمر. يعني هذا الأمر يحتاج إلى تأكيد؟ لا قطعا، لأن يعني عموم قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا الشيء يعني ينازع فيه، يعني كثير من الناس يرفضون أصلا هذه الفكرة، وهم يضعون الهدى لأنفسهم أنهم هم الذين يبينون الهدى ويضعونه لهم ولغيرهم، وينازعون في هذه المسألة أصلا. يعني لو لم ينازعوا كان خلاص انتهت الأمور كلها، كان حنت وعنت الرقاب لله رب العالمين وقبله. لكن هذا الأمر ينازع فيه أكثر الناس، سواء كان في زمن الرسول أو الآن نفس الشيء. يعني المجتمع البشري عموما ولا يرتضي هذه المسألة. إذن هذه المسألة تحتاج إلى توكيد بحالتين، يعني بالمعنيين. إذا كان بالمعنى الأول وهو أن الهدى علينا حصرا، هذا ينازع فيه كل الناس. وإذا كان بالمعنى الآخر أن طريق الهدى الذي يوصل إليه أيضا، هذا ينازع فيه كل الناس. فإذا من أي المعنيين يتحتاج إلى توكيد؟ أي ذي المعنيين؟ نعم، يعني قد يقول القائل لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى مثلا إن الهدى لعلينا، يعني يؤكد حرف الجر بما يخص الله سبحانه وتعالى. ممكن بالهدى، لكن سيؤدي إلى فوات معنى الحصر الأول. الله الله. لو قال ذلك يعني هو أما هذا يعطي معنى الحصر ومعنى توكيد الله سبحانه وتعالى. طب دكتور فاضل أسامة الرأي في قوله تبارك وتعالى وإن لنا للآخرة والأولى، بداية برضو نود تسليط الأضواء حول هذه الآية الكريمة، شق الآية الكريمة وارتباطها بما قبلها وبما بعدها. هي هذه يعني عموم القرآن، ليست هنا فقط، هنالك الارتباط بين الآيات فيما بينها وما بعدها وما قبلها. يعني حتى الآية اللي قبل هذه وهي إن علينا للهدى هي مرتبطة بما قبلها، يعني مرتبطة بإن سعيكم لشتى. هو لم يقل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. طيب هم يعني لو ابتغوا الهدى عند الله لما اختلف السعي، يعني هي مرتبطة هناك، هو سبب السعي المختلف لأنهم لم يتبعوا الهدى. يعني إذن هي ارتبطت بأن سعيكم لشتى، لأن الناس لو اتبعوا هدى ربهم لما تشتت السعي واختلف. هي مرتبطة في أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا من الهدى الذي بينه ربنا وأخبر. فإذا الآيات هي يعني عموم، سواء في هذه السورة أم في غيرها فيها ارتباط. أما بإن لنا للآخرة هي مرتبطة بما قبلها، أصلا هي مرتبطة بقوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى، ومرتبطة بقوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لأن الذي يعطي ويتقي، الذي أعطى واتقى، ما الذي يريد الآخرة؟ الذي يعطي ويتقي ماذا يريد؟ الآخرة، يتقي الآخرة. قال له ربه إن لنا للآخرة. الذي يبخل ويستغني ماذا يريد؟ الدنيا. قال له إن لنا الأولى. فسواء من أراد الآخرة فأعطى واتقى فلله الآخرة، ومن بخل واستغنى وأراد الدنيا فلله أيضا الأولى. فمن أرادهما أو أراد إحداهما فهما لله. يعني أي شخصين ماذا يبتغي؟ يبتغي الآخرة لله الآخرة، من أرادنا لله الدنيا، فإذن فليتبع هدى ربي في الاثنتين مع الله سبحانه وتعالى. يعني البخيل المستغني في الدنيا يقول خلاص الدنيا هي بيدنا هي بيدنا رسول في داية خلاص. وأيضا هي مرتبطة بقوله فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى، أيضا مرتبطة، لأن التيسير والتعسير إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة. سليم. يعني التيسير يعني إما أن يكون هنا أو هناك، ولله الآخرة والأولى. فيعني التيسير سواء كان في الدنيا أو في الآخرة راح يرتبط بقوله إن لنا للآخرة والأولى، والتعسير سواء كان في الدنيا والآخرة أيضا سيرتبط لله الآخرة إذا علينا نتبع ما أمر الله به وما أراد به. نعم يعني الترتيب المنطقي أستاذ دكتور فاضل السامراء يقتضي الأولى أولا ثم الآخرة. فمثلا يعني يقول إن لنا للأولى والآخرة، فلماذا قدم الآخرة على الأولى؟ لا، هو التقديم والتأخير يعني في البلاغة عموما. نعم، في البلاغة هذا يعني يرتبط بالسياق. نعم، بالسياق هو الذي يرتبط. يعني أحيانا نحن نقدم المفضول على الأفضل، نجعل الأفضل في الأخير. أحيانا نقدم المتأخر على المتقدم، هذا في القرآن وفي غير القرآن، يعني ما يقتضي علم البلاغة. السياق ما هو؟ هو قدم الآخرة لتقدم طالبها، لأنه بدأ قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. نعم، إذن هو الآن قدم الآخر لتقدم طالبها وأخر الأولى لتأخر طالبها. قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هو قدمها لأن هو قبلها قدم طالب الآخرة، وأخرها لأن أيضا هو أخر طالب الدنيا. فجاءت على النسق الذي تقدم، فأما من أعطى وأما من بخل. من أعطى أعطى، فأما من أعطى إذن الآخرة، وأما من بخل الأولى. فترتب على هذا الترتيب يعني كل شيء مدروس. طبعا هكذا نظم القرآن الكريم. أي هكذا. طيب أستاذ دكتور فاضل السمرائي، هذه الآية مؤكدة بإن واللام، إن لنا للآخرة والأولى، وهنالك آية أيضا في القرآن الكريم في سورة النجم فلله الآخرة والأولى بدون توكيد. هل هنالك دلالة محددة للتوكيد في هذا المقام؟ أيضا كما قلت والسياق يعني هل يقتضي التوكيد أو لا؟ في النجم هي الآية اللي قبلها أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات. لو لاحظنا يعني سياق كل من الآيتين كالفارد، سياق سورة الليل كما هو مر بنا هو سياق في امتلاك الأموال، يعني هو تبدأ والتصرف فيها. يعني انت خذ يعني اكثر يعني مساله امتلاك الاموال في سوره الليل والتصرف فيها جدا واسع. يعني قال فاما من اعطى والمعطي هو مالك سليم، يعطي ما واما من بخل واستغنى. البخيل هو مالك، لانه لم يملك شيء بما يبخل لا شيء. لا، اذا البخيل ايضا مالك. واستغنى من الغنى، لا شك أظن هذا فيها شيء من الملك. ثم ذكر المال وما يغني عنه ماله إذا تردى، لاحظ كله جاء في الملك والتصرف به. ثم قال الذي يؤتي ماله يتزكى. إذا لاحظ هي كلها في سياق يعني تقريبا السورة في ذكر الأموال والتصرف فيها وتملكها. سورة النجم لا، ليس أصلا ليست في ذلك. يعني لو أخذنا السياق أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، ما ليست في سياق التملك والأموال. إذا ناسب التوكيد سياق التملك، لأنه هذا قال فلله الآخرة، هذا ملك، هذا لله الآخرة والأولى هذا ملك. فناسب التوكيد هذا السياق التملك والأموال وكثرتها والمالكين واختلاف التصرف فيها. الواحد حريص على المال لا يبخل والآخر ينفق هكذا. نعم، فإذا السياق يقتضي في الليل قال أنت ماذا تملك؟ فماذا لماذا تبخل؟ لماذا تستغني؟ لماذا كذا؟ فمن الله الآخرة والأولى حصرا، وهي حصرا وهي يعني بالتأكيد له، بينما ليست في سورة النجم في سياق تملك الأموال. أصلا ليست في امتلاك الأموال. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته. نعم، ليست هي. إذن يقتضي التوكيد في سورة الليل دون سورة النجم. نعم. طب اسمح لي أن أعود إلى نقطة سبقت حضرتك في تقديم التأخير في قوله تبارك وتعالى وإن لنا للآخرة والأولى. في سورة القصص في قوله تبارك وتعالى وله الحمد في الأولى والآخرة، يعني هنا الترتيب المنطقي، يعني فنود تسليط الضوء إن كان هناك فارق. طبعا هو يعني هو عموم التوكيد عفوا التقديم والتأخير ومرجع إلى السياق كله يعني مرجع على السياق. احنا سياق سورة الليل واضح ان قرينا شفنا يعني كيف يكون، لكن لو عدنا الى قصص. آية القصص وكيف يعني كيف وضعت هذه الآية واين وضعت في سياق في اي سياق. شوف سياق يعني آية القصص في سياق نعم الدنيا، نعم النعم في الدنيا. والآن أقرأ لك السياق تفضل حتى يتضح لهذا. نعم. قال هي صدرها وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. نعم. راح تبدأ وهو الله لا إله إلا هو له الحمد مثل ما ذكرت له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بغيا أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذا السياق تتلاحظ في الدنيا في الأولى وما أودع من النعم في الأولى، ولذلك قدم الأولى مو فقط هذا. وماذا قال في النجم وماذا قال في الليل؟ قال وإن لنا يعني التملك وإن لنا. هنا ماذا قال؟ وله الحمد. لماذا؟ لأن في سياق النعم قال أول شيء قال ولعلكم تشكرون وقال وله الحمد، لأن الشكر لأن النعم ينبغي أن تقابل بالحمد والشكر. إذا قال وله الحمد في الأولى والآخرة ما قال وإن لنا للآخرة والأولى. حتى الاختيار مناسب للسياق الذي ورد فيه وهو تذكير الإنسان بالنعم عليه في الدنيا. ولذا قال وله الحمد ثم قال ولعلكم تشكرون، وهذان الأمران مختصان يعني أو ينبغي أن يكونا في النعم. إن شاء الله فضح الله على حضرتك. استخدم ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة مشابهة من آيات الأولى مقابل الآخرة يعني مقابل يوم القيامة، فالأولى هي الدنيا، فلماذا لم يقل ربنا جل وعلا وإن لنا الدنيا مثلا والآخرة؟ لماذا الأولى؟ الحقيقة أولا للعلم أن القرآن لم يقل مرة إن لنا الدنيا والآخرة، لم يقل في جميع القرآن لم يقلها مع ذكر الدنيا بالقرآن الكريم أيضا مع ذكر الدنيا، لكن لم يقل في القرآن الكريم على الإطلاق الدنيا والآخرة إن لنا الدنيا والآخرة. يقول الأولى والآخرة، الآخرة والأولى، لم يقل الدنيا. أولا الكلمة الأولى أعم من الدنيا، أعم نعم أعم في الاستعمال القرآني وفي عموم اللغة. لماذا؟ لأن القرآن يستعمل الدنيا لما يحيا فيه المرء ويعيش يحيا فيه المرء. يعني مثلا قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ليس في الأولى عموما، الدنيا هو ما يحيا فيه المرء. إذن الدنيا تضم الدنيا وأشياء أخرى. نعم نلاحظ قال اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني ما يعيشون به ما ينتفعون به ما يترفهون به هم أنفسهم. قال قل متاع الدنيا قليل، استعمل الدنيا يعني ما يحيا فيه المرء ويعيش. أما الأولى فتستعمل عامة، تستعمل ما يعلمه الإنسان وما لا يعلمه من أمر السماوات والأرض وما يدركه، هاي كلها الأولى، كلها الأولى. هذا فإذا الأولى أوسع من الدنيا، هذا أمر. لما أراد أن يذكر سعة الملك السعة ناسب أن يقول الأولى، يعني لما أراد أن يذكر سعة ملكه وهل يذكر بما هو أعم ألا بما هو أخص؟ قطعا لازم يكون بما هو أعم. هذا أمر. الأمر الآخر الدنيا، معذرة أن أتوقف دقيقة واحدة قبل الأمر الآخر لحين تلقي هذا الاتصال الهاتفي من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. نحب أن نسأل الدكتور فاضل. تفضل. في آية في سورة النحل رقم 65. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. نعم. تعودنا أن نسمع يعني قول الله تعالى لآية أو لآيات لقوم يسمعون في المواضيع التي تتعلق بالليل، كما مر الآن مع الشيخ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، نعم، يعني أفلا تسمعون، وكما في سورة يونس: وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أو في قوله في سورة الروم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فما الحكمة يا ترى في قوله تعالى لآية لقوم يسمعون وهو يتكلم عن نزول الماء وأحياء الأرض؟ وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، شكرا. الأستاذ صبري من القاهرة. أستاذ صبري السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحية طيبة لبرنامجكم الطيب، وتحية للأخ الفاضل المقدم. الله يبارك فيك. ولفضيلة الدكتور السمرائي، ونسأل الله أن ينفعنا بالقرآن وأن يجمع أمتنا على القرآن. الله يبارك فيك. القرآن هو اللي وحد العرب قديما، ونسأل الله أن يوحدهم في هذه الأيام حتى نصد هذه الأزمة الصليبية الصهيونية الشرسة الوقحة التي تبتلع بلادنا وتمتص خيرتنا. الحقيقة سؤالي فضيلة الدكتور: كثيرا ما يرد في القرآن الكريم ذكر السماوات والأرض. نعم. مثلا قول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فهنا يجمع السماوات ويفرد الأرض. فلو تكرمت فضيلتكم يعني إلقاء الضوء على هذا، وجزاكم الله خيرا على برنامجكم، وجعله الله في موازين حسناتكم، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وجزاك خيرا مثله. الأخ أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. الو الو. عندي سؤال لك كمان. اما حضرتك تفضل. سورة الشورى. نعم. آية 46: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. نعم. ما سبب تقديم الإناث، ولماذا الإناث نكرة والذكور فيها أقل التعريف؟ نعم، شكرا. أنا التنكير. أستاذ عبد الوهاب من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حقيقة عندي سؤال وعندي ملاحظة. سؤالين الحقيقة لو سمحت. تفضل. الأول هو فيما يخص السؤال، فيما يخص إنه في ملاحظة القرآنية. نعم. وهي ملاحظة إنه في القرآن في يأتي كثيرا التعبير القرآني بالنكرة. نعم. يعني أمثلة، يعني كأنه هي بنيان متكامل. وفي قوله تعالى مثلا في سورة الواقعة. نعم. وكأسا في يعني كثير من يعني في من التعبيرات القرآنية في سورة الواقعة. نكرة. يعني التعبير القرآني بالنكرة، ويعني به كثرة. فدي ملاحظة. والحاجة في البنيان القرآني كنا عاوزين الدكتور يعني يسلطنا على الضوء يوضح لنا زيادة. الشيء الثاني، ما هو الفرق بين في كلمة التعبير القرآني يعني بين الحب والود؟ بين الحب والود. الحب والود. والود. هو الفرق بين السرور والفرح. نعم. في القرآن، لأنه في مرة يأتي مذموما ويأتي مرة يأتي محببا. نعم. فما هو الفرق بين المعنيين؟ طيب، حاضر. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الأخت مها من قطر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حضرتك. أول شيء شكرا كثير لهالبرنامج، جزاكم الله خيرا. وأنا يعني آسفة إني أعلق هيك تعليق، بس يعني مقدم البرنامج جزاه الله خير كثير واضح يعني ثقافته العالية، ولكن في تعبير إنه لماذا قال الله هذا الشيء لم يقل هذا الشيء، فياريت يعني تكون الأسئلة مثلا ما الحكمة في قوله تعالى أو ما. شكرا كثير. يعني أشكر حضرتك على هذه الملحوظة الجميلة الطيبة يعني، وإذا ولنعدل السؤال ونقول ما الحكم البلاغي أو البياني أو ما الحكمة في التعبير، ما الحكمة البلاغية يعني؟ يعني قدام قالوا ما من قطر نتجه إلى فيينا والأستاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للبرنامج ونشكركم جزيلا، وتحياتي للدكتور فاضل. الله يكرمك. أنا سؤالي لو سمحت. تفضل. الساعة عند حضرتك 7 مساء. نعم. صح. وإحنا الملايين ملايين المسلمين فوق أوروبا لا نصل إلى منازلنا بعد أداء عملنا وشغلنا إلا الساعة 6 مساء بتوقيت أوروبا، يعني 8 مساء بعد حضرتك. نعم. فكان البرنامج بيرسل وقت متأخر، وكذلك برنامج الشيخ وضاح. لماذا غيرتم البرنامج؟ إحنا ملايين محرومين من هذه البرامج. هذا هو كل ما أريد أن أقوله، وشكرا جزيلا. الله يبارك فيك أستاذ مصطفى، ونعدك بأن نأخذ هذا مأخذ جد إن شاء الله، وستلمح هذا التغيير الجذري في المواعيد. من فيينا نتوجه إلى المملكة العربية السعودية الأستاذ صالح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور سمراي؟ مع حضرتك. كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك ويحفظك الحمد لله. لدي سؤال. ذكر الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الجبال سيرت، وذكر في آية أخرى باقي دقيقة وإذا الجبال نصفت، ما هو الفرق بين الآيتين؟ هل هناك إعجاز بلاغي؟ وشاكر لكم. بارك الله في حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور الفضل أسئلة ما شاء الله كثيرة، ونعود إلى ما كنا بصدد به حتى لا نقطع حد الاتصال إن شاء الله. كان هو السؤال عن لماذا قال الآخرة والأولى ولم يقل الدنيا. نعم. قلنا أولا الأولى أوسع من الدنيا. الأمر الآخر أن كلمة الدنيا نفسها، الدنيا هي مؤنث الأدنى. نعم. مؤنث الأدنى طبعا من معانيها عدة معاني، من جملتها من الأقرب ومنها الأخس والأدون الأقل. يعني قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بطول مصر. فلما أراد أن يذكر سعة ملكه وعظمته لم يناسب هذه الكلمة التي فيها الله الكلمة الأولى التي هي عامة، هذا التي تناسب، أما الدنيا فهي يعني مؤنث الأدنى اللي فيها من اللي هو قليل صفة التحقير. لحد ما أنا أتقول الذي هو أدنى بالذي هو خير. خير. نعم. هذا قال الأولى طبعا هي لا تناسب لا من حيث البلاغية ولا نعم. من ناحية يعني الكلمة نفسها من دلالتها اللغوية نعم. اشتقاقها، ولا من حيث السياق. جزاكم الله خيرا وزادكم علما على علم. اسمعنا دكتور فضل، يعني أن ندلف إلى بعض الأسئلة التي وردت من السادة المشاهدين بخصوص ما يتعلق من بعض الأمور البلاغية والبنية داخل آية ذكر الحكيم. أول سؤال المشاهدين الكرام من أحد المشاهدين يقول التقديم والتأخير بين الضر والنفع في القرآن الكريم لماذا؟ هذا السؤال أصور قديم من حال نشكر إن شاء الله. في الحقيقة هم قالوا سابقا، قالوا يعني حيث تقدم النفع على الضر فلتقدم يعني في السياق ما يتضمن النفع وبالعكس. مرة ثانية معذرة، يعني حيث تقدم النفع على الضر نعم فسبقها في السياق ما يدل على النفع. تمام. وحيث تقدم الضر تقدم في السياق أو في سياقها ما يدل على تقدم أو تأخر. عفك أضرب مثل حيان تقدم أو تأخر في حالة في السياق. نعم. بس الأكثر في هم يقولون ما تقدم يكون في تقدم ما يدل على ذلك. طب هنالك أمثلة؟ نعم نعم نعم. لاحظ الآن لاحظ الآية قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ها في الأعراف قدم النفع الآن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. الآن ماذا قبلها؟ قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل الإضلال. أول مرة قال أول مرة قال من يهدي الهداية هذا النفع. نعم. ومن يضلل إذن قدم النفع بالفي ما قبلها من يهدي الله ومن يضلل قال نفعا ولا ضرا نفس على نفس الوتيرة. نعم. قدم هنا من يهدي الله فهو الهدي هذا النفع ومن يضلل فقدم النفع. نعم. ومن يضلل أخر الضر أخر بعد الآية ما جاء نفس السياق قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير مثلا. نعم. سليم. وما مسني السوء الله بر. نعم. فلاحظ يعني قدم النفع حيث تقدم النفع قد أخر الضر حيث تقدم الضر. نأخذ مثال آخر بالعكس فضل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الآن تقدم الضر على النفع إلا ما شاء الله. الآن ننظر ماذا تقدم الآية ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير الشر ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ماذا قدم الشر شر. طيب أيضا هو قدم الضر قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الشر بمقابل الضر. سليم. وياه لا يزال السياق وإذا مس الإنسان الضر نفس السياق سليم. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره سليم إذن قدم الضر هذا. لاحظ بعدها قل نفس السياق السياق نفسه قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا هذا ضر هذا جدا سليم. لحظة آية أخرى فاليوم لا يملك آية أخرى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا سبأ هكذا شوف ماذا تقدمها قل إن ربي يبسط الرزق نفع لمن يشاء ويقدر ضر. إذن هذا هو عند يعني الذين نظروا في القرآن الكريم قالوا يعني تقدم النفع والضر هذا في السياق تقدم الآية ما يدل على النفع قدم النفع نعم. تقدم ما يدل على الضر تقدم الضر نعم. بارك الله فيك. سؤال آخر فضيلة الأستاذ دكتور فضل السامرائي يقول في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا أما في سورة التحريم فيقول فنفخنا فيه من روحنا ما الفرق؟ الحقيقة هي في هاتين الآيتين أكثر من سؤال يعني ينبغي أن يلتفت إليه. نعم. هو في الأنبياء ماذا قال؟ قال والتي أحصنت فرجها نقرأ الآية. نعم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا نعم. وجعلناها ولها آية للعالمين. نعم. قال في سورة الأنبياء في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نعم. لاحظ هو لم يذكر اسمها في سورة الأنبياء سليم ذكره في التحريم ومريم ابنة عمران وهو بالحال كان قال التي أحصنت فرجها. نعم. لكن في الأنبياء ما ذكر اسمها قال والتي أحصنت فرجها سليم قال في التحريم ومريم عمران هذا أيضا سؤال يعني صار في المسألة لماذا هنالك أمر آخر هو لم يذكر ابنها في التحريم قال الكلام مختص بمريم بينما في الأنبياء ذكر ابنها وجعلناها وابنها آية للعالمين طبعا. السؤال هذا وسؤال أثير في الحلقة السابقة على ما أظن انه لماذا قال وكانت من القانتين بالضبط. هذا ياتي دوره فيما بعد يا سؤال. لو لاحظنا هذه الاسئله حقيقيه ليس السؤال وان كان السؤال هو يعني من جملته لكن اعم من هذا لو لاحظنا في سوره الانبياء نلاحظ السياق كان السياق في الانبياء في ذكر الانبياء يعني ذكر موسى وهارون وابراهيم ولوط هكذا متسلسل واسحاق ويعقوب وداود وسليمان وذنون واسماعيل وادريس وذي الكفل وزكريا ويحيى كلهم ذكرهم في السياق وبعدين قال والتي احسنت مرجعها فرجها فلم يصرح باسم مريم لماذا لان السياق في ذكر الانبياء وهي ليست نبيه الله السياق في ذكر الأنبياء نعم. أما في التحريم فالسياق في ذكر النساء بدل يعني امرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط نعم. طبعا السياق ذكرها هذا أمر الأمر الآخر طبعا ناس ذكر اسمها لأن السياق في ذكر النساء الأمر الآخر أدنى التصريح يعني التصريح بالاسم في المدح إذا كان في المدح أمدح تصرح بالاسم وبالذم أذم لما صرح باسم أنت فلان فعل كذا وكذا بالمدح أمدح وبالذم أذم لما تذكر اسمه بالمدح أمدح له تذكره نعم. بالذم لما تذكر أذم أذم نلاحظ هي أعلى المذكورات في سياق النساء لأن ماذا ذكر ذكر مريم ذكر امرأة نوح امرأة لوط امرأة فرعون قال هكذا ذكر هكذا امرأة نوح إذن لما قال ومريم ابنة عمران هي اعلى المذكورات في سورة مريم ذكر اسمها وهي اقل المذكورين في سورة الانبياء الانبياء صح هي اعلى المذكورات في سورة مريم فذكر اسمها وهي اقل المذكورين منزلة في سورة الانبياء ما ذكر اسمها ما شاء الله الأمر الآخر هو السؤال قال فنفخنا فيها من روحنا وفيه من روحنا أولا كلمة فيها من روحنا بها حالتين فيها أولا أعم من فيه فيها عموم فيه الموضع نعم. فيها عموم أعم وأمدح حالتين ولا لا سليم فيها عموم العموم لله سبحانه وتعالى مدح طبعا مدح نعم نفخ فيها إذن فيها أمرين يعني في كلمة فنفخنا فيها من روحنا فيها أمرين أولا أعم فيها عموما هذا واحد وأمدح فيها سليم الآن انظر لماذا اختار هنا هكذا وهنا هكذا ما السبب هذا هو التساؤل هذا السؤال هو ماذا يعني قال في التحريم ومريم ابنة عمران وهكذا سليم وماذا قال في الأنبياء والتي أحسنت فرجها أي الأخص مريم ابنة عمران أو التي أحسنت فرجها أي ذكر تخصيصا ابن مريم ابنة عمران لأن مريم والتي أحسنت ذكر الأمرين نعم إذن مريم ابنة عمران أخص من والتي أحسنت فرجها سليم فذكر الأخص مع الأخص الله قال فنفخنا فيه الله. هذا أخص نعم بينما ناكش قال فيها ونعم هذا أمر إذن جعل الخاص مع الخاص والعام مع العام هذا أمر نعم زين هو في الأنبياء قال وجعلناها وابنها آية للعالمين أي الأعم جعلناها وابنها أو جعلناها وحدها أي الأعم أشمل جعلناها وابنها ولا جعلناها جعلناها وابنها طيب إذن قال أيضا لما قال جعلناها وابنها قال فيها جعل الأعم مع الأعم هذا أخص أو لما خصص مريم وحدها قال فيه قال فيه إذن لاحظ السياق لاحظ السياق لاحظ بس الأخرى إذن عرفنا لماذا هي جعلها عام سياق هكذا لكن لماذا أمدح زين سليم أولا لاحظ أي الأمدح جعلها وابنها آية للعالمين أو صدقت بكلمات ربها وكتبها. صدقت بكلمات آية، هذا يعني ليس كل واحد يكون آية العالمين في المدح والخير. أما صدقت بكلمات ربها وإن لم تكن نبيا، وكثير من الناس يصدقون بكلمات ربها، إذا جعلناها آية للعالمين هذا أمدح. فقال فيها يا سلام أمدح. هذا أمر. الأمر الآخر هي في سورة الأنبياء، وردت في ذكر سياق الأنبياء، يعني كل ثقل الأنبياء إذا وضعها في مكان أمدح قال فيها. بينما في سورة آل عمران لم يذكر في سورة الأهل. نعم. فإذا جعل هذا الأمر. لكن يبقى السؤال، لماذا ذكر ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكر في سورة قطعت علي سؤالا. يبقى يعني سؤال. نعم. سليم. يعني لماذا هو ذكر ابنها في سياق الأنبياء لم يذكر في سياق التحذير؟ سليم. طيب هو أصلا في سورة الأنبياء هي في سياق الأنبياء وابنها نبي. صح. بينما هو في التحريم في سورة هو في النساء، ذكر النساء وما لا لا, لا ينسب يعني ليس المناسب أن يذكر اسمه في هذا أمر. ثم هناك آخر، هذا يبقى هناك سبب آخر لذكر ابنها، لأن هو أيضا في السياق ذكر ابن إبراهيم، قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. طيب ذكرها خلص، أدنى غير مناسب يذكر ابنها، ولما ذكر ابن إبراهيم في السياق نفسه بالمثل خلص يذكر ابنها. نعم. هناك أمر آخر، لو لاحظنا يعني فيما يتكلم على مريم دائما يقول فنفخنا بالضمير التعظيم، ما يقول فنفخته، بينما في آدم يقول فنفخته. نعم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحنا ثم سواه ونفخ فيه ونفخ. لكن لم يقل مرة في مريم نفخت، كنا نفخنا عن طريق الرسول يعني جبريل أو كذا، بينما آدم هو سواه ونفخ فيه من روحنا. يعني أتحال أستاذ الدكتور فضل السمرائي، نتوقف مع هذا الفاصل ونواصل بعده، ابقوا معنا.